فما وصفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غلا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان. فينفخ في الصور فتنشق عنهم القبور ويحييهم الله جل وعلا. قال الله سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا يوم يخرجون من الأجداد أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وقال عز من قائل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قال الإمام رحمه الله ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. الحشر هو الجمع، فتجمع أجزاؤهم مرة أخرى ولو تفرقت ولو صارت رمادا ولو أكلتها السباع وذرتها الرياح ولو أحرقتها النار، يحشرون ويجمعون بقدرة الله جل وعلا. ثم يحشرون وتدنو الشمس منهم حتى تكون بمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. نسأل الله جل وعلا أن يظله، أن يظلنا يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، جمع أغرل وهو غير المختول. وفي رواية أخرجها البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند حفاة عراة غرلا بهما، وبهما أي ليس معهم شيء. حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. وهذا القول من أم المؤمنين أخرجه الشيخان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الزيادة أخرجها ابن أبي حاتم في التفسير والحاكم في المستدرك، وصححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل مشتغل بنفسه لا ينظر أحد إلى أحد. الحشر هو جمع الخلائق للحساب يوم القيامة. قال الله جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فاللهم اجعله علينا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى ولدى العرض عليه محاسبون، أي ولدى العرض عليه أي على الله محاسبون. فالمؤمنون يحاسبون حسابا يسيرا بخلاف الكافرين وأهل الإجرام ولو كانوا من المسلمين، فحساب الله لهم من جنس أعمالهم. قال الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا هو العرض على الله كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم. قال فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فاللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا أرحم الراحمين. قال: فينطلق إلى الجنة مسرورا. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: فينطلق إلى الجنة مسرورا مستبشرا ومبشرا، بخلاف أهل الموبقات تحبسهم موبقاتهم من كبائر الذنوب التي لم يتوبوا منها. فمن كان من أهل التوحيد فعقوبته بقدر جريمته، ومآله الجنة مهما طال سجنه وعذابه. ومن كان من أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة والعياذ بالله، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، بل شأنهم كما قال ربهم سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والحساب إما بالعرض، بأن يضع الله عز وجل كنفه على عبده ويقرره بذنوبه فيما بينه وبينه حتى يقر ويعترف، وإما بالمناقشة، بأن يسأل عن ذنوبه ويناقش في ذنوبه. ومن نوقش الحساب عذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. وأما الكفار فتعد عليهم أعمالهم ويقرون بها ويجزون عليها ولا توزن أعمالهم. قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال عز من قائل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال الإمام المزني رحمه الله: بحضرة الموازين، أي أن الموازين التي توزن بها الأعمال توضع يوم القيامة، وقد دل على ذلك قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لا يغيب منها قليل ولا كثير. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والأصل أن الأعمال هي التي توزن، وقد توزن الصحف، وقد يوزن صاحب العمل، كل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. فالميزان حق، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للميزان كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، بل إحداهما توزن فيها الحسنات وصحيفة الحسنات وعامل الحسنات والأخرى للسيئات. قال الإمام المزني رحمه الله: بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. المراد بصحف الدواوين هي ما أملاه المكلفون من عالم الإنس والجن على الكرام الكاتبين، وما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، كل ذلك يكتب في الصحف وينشر. فتفرق الصحف التي فيها أعمال العباد، فآخذ كتابه بيمينه يقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد قال الله جل وعلا في سورة التكوير: وإذا الصحف نشرت، أي نشر ما فيها من خير وشر، وهي الدواوين التي سجلها الكرام الكاتبون وأملاها المكلفون، فجاءت موافقة لما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ، لا يتغير شيء ولا يتبدل. في هذا المعنى قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فصحيفته وأعماله وهو يشهد على نفسه لا يستطيع أن ينكر مما أملاه شيئا، ومن أنكر أقام الله عليه الشهود من نفسه. فما قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال سبحانه: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت. قالت: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال ها أم اقرأوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من ورائه أو من وراء ظهره. والثالث عند الصراط إذا وضع بين ظهر الجهنم، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، أي أحصى الله جميع الأعمال والعاملون ينسون لضعفهم. قال الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا اليوم ذكره الله عز وجل في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أخرج الطبري بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة، وأما المؤمنون، انتهى كلام ابن عباس رحمه الله، وأما المؤمنون فيكون عليهم كمقدار ما بين الظهر والعصر من الوقت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. أخرجه الحاكم مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال: وأرى أن الموقوف في حكم المرفوع من هو أوضح وأبين. وقول المصنف رحمه الله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه أي لكان كذلك. والحقيقة أن مواقف القيامة وأحوالها ليست واحدة، فإذا كان هذا اليوم طويلا بهذا المقدار كما ذكره الله فإنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير، لأنهم أتوا بأسباب الرحمة. قال: ولكنه الله يلي الحكم بينهم. نعم، لا حاكم يوم القيامة بين المخلوقات إلا الله، لا يولي الله عز وجل أحدا يوم القيامة في الحكم بين الناس أبدا، بل هو الذي يحكم بينهم. وهذا من تمام عدله ومن رحمته سبحانه وتعالى، لأنه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، مع أنه جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيوم القيامة الله جل وعلا هو الذي له الحكم وحده، وهو الذي له الملك وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله هو الذي يقضي بين العباد وحده، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله سريع الحساب. حقا إن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، أي وقت القيلولة، وهو أسرع الحاسبين، لأنه سبحانه العالم بكل شيء والمحيط بكل شيء وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فهو قادر على محاسبة جميع الخلائق في أقصر وقت سبحانه وتعالى. قال الإمام المزني رحمه الله: كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، أي الناس فريقان سعداء وأشقياء، فالسعداء هم الذين عملوا بطاعة الله واجتنبوا محارمة، والأشقياء عملوا بمعاصي الله وارتكبوا محارمة، فيجازى كل عامل من جنس عمله. ثم يومئذ يعودون إليه، أي إلى الله عز وجل، وتجري قسمته فيهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فكما قدر للإنسان وكتب من المآل يعود على حسب علم الله رب العالمين وما وقع منه باختياره وكسبه، إما أن يكون من أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أو أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. فاللهم يا رب العالمين، من علينا برحمتك، ومن علينا بالتوبة في هذه الأيام المباركات التي تمحو بها ذنوبنا، وأجرنا برحمتك من النار، وأدخلنا الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.